سوري قصدي في الفايبرويد ولا ايه اللي هو اللي هو الاول مدين اندروبيك او دي جنرال تشينجز في مالجنال تشينج وفي انفكشن في فاسكولار تشينج دي العناوين بتاعتها. والدي جنرال تشينجز اولهم بقى اتروفي ونكروزس ومش عارف بقى بات ديجنريشن وعلى ديجنريشن ديجنريشن دول الايكو كويس دول الايكو كويس فتراش تشينج دي المفروض تبقى معروفه كويس. هي دي هنصنفها ايه؟ في حاجة هقولكوا عليها النشور هي مكتوبة ايه بالظبط في الـ malignant change. malignant change بتاع الساركوما ده الساركوماس change the incidence of الساركوماس change مكتوب 0.02% انا عايزكم تقولوا عليه 0.02 الى 0.2 يعني I'm just بتأكد كده ان انتوا كتبتوا الكلام ده 0.02 الى 0.2. الاختلاف ده مش من عندنا, ده اختلاف زي ما قلت لكم من الدكتور اللي بيبحث عينه في الباثولوجي. تمام. بس في ممتحنين لما تقول لهم 0.02 كويس قوي, لو قلت له 0.2 يقول لك يا ابني ده انسنت عالي, اصل 0.2 عالي قوي. انت متخيل انه في مثلا 30% من الستات عندهم فايبرويد, فلما يبقى 0.2 منهم ده برضه مش قليل. 0.2 ده معناه كام؟ 5 في ال 1000 ولا عارف 2 في ال 1000 ولا حاجه 2 في ال 1000 كويس. ليه في الألف في 30% استبدل برضه عدد كبير يعني معنى كده انت عمرك سمعت على عدد جابها فالكم يعني ما برضه عدد كبير يعني. في نفس الوقت لو قلت الممتحن تاني 0.02 ما يعجبوش, فاخر حاجه ان احنا نقول 0.02 الى 0.2. الفرق ده التفاوت ده جاء من دكاتره الباثولوجي, ان الدكتور بتاع الباثولوجي مش شايل عينه او الحاله بتبقى فايبرويد وبتقلب الى ساركوما, يعني مفيش جرس بيضرب بتروح قلبها ساركوما. التشينج ده از فيري جراديوال, وبالتالي في حالات نص ونص كده, في حالات ان بتوين. الحالات الان بتوين دي في دكتور باثولوجي يعتبرها فايبرويد اكتف شويه وفي مايتوسس اكتف شويه, حتى بيسموه اسم كده بيقولوا عليه سيلولار فايبرويد اللي هو في اكتف مايتوسس اكتر من المعتاد, تعتمد على حاجه اسمها النمبر اوف مايتوتيك فيلد مايتوتيك فيجرز فور هاي باور فيلد. يعني لو لقى مايتوسس اكتر شويه من المعتاد ممكن يعتبره فايبرويد ناشط شويه وممكن عارف. بس فمن هنا بقى اللي هيصنفه على انه ساركوما هيطلع انسنس عالي, اللي هيصنفه على انه فايبرويد هيطلع انسنس بتاع ساركوما. في شرايين فيهم ساركوما ممكن ترفع يوم ما هوش ساركوما, هما ساركوما تشينج ان فايبرويد 22 و23 دول هما اللي ممكن يدخلونا شويه في الحته دي ساركوما تشينج ان فايبرويد. كنت قلت لكم حتى لقيت انديكيتد كلينيكالي باي رابيد جروث ورابيد بليدنج وبوست كومبوزيت جروث وبوست كومبوزيت. اما بقى في الكروس فايندنجز بيبقى فيه نص او ايه الهايلاين ديجنريشن المكتوب في كتاب الدكتور محمود حسين انها it makes the tumor more firm. ده المكتوب في كتاب اللي مكتوب في معظم الكتب actually كل الكتب تانية انها it makes the fibroid more soft مش firm. وانا كتبت الحاجة تانية برغم ان انا ملتزم بكل حاجة تانية طبعا اللي مكتوب في كتاب الدكتور محمود حسين لانه ده it's more logical الحقيقة ولانه هو مكتوب في كل الكتب ولانه في ممتحنين بيتسجلوا الحاجات دي. انا لو مكانك زود من الكومنت على الكونسيستنسي وخلاص وراح نفسك. اصل هو في مبدا اساسي جدا يعني ميزه كبيره الحكايه اللي هقولكوا عليها دي. انا ملتزم يعني يكاد يكون تماما بنسبه 99.9% بالموجود في كتاب الدكتور محمد حسين, وده بيقتلكوا انتو برودكشن عشان جاست ان كيس لو دخلت الواحد كده اكسنتريك حبه ولا بتاع قال لك انت جبت الكلام ده منين, هتقول له انت حاطط رجل على رجل من كتاب الدكتور محمد حسين. مش عشان انا مفكر نفسي حاجه, انا دوت هاف اني بروبلم بس عشان سجلته خلاص. لان هو كتاب الدكتور محمد حسين هو كتاب الوزاره, هو كتاب المتعارف عليه يعني وما يقدرش يفتح هو اه لما يكون كتاب الدكتور محمد حسين وخلاص. من زمان من 20 سنه وهو ده الكتاب اللي هو ده اسمه كتاب الوزاره وخلاص يعني. هو بقى عايز يعترض عليه يعترض عليه, بس انا كطالب انا هو ده اللي مكتوب لي في الكتاب الرئيسي ده. انت مش عارف بقى ده موضوع فين, ما اقدرش اعمل لك حاجه. انما هنا رتم يعني ريكومند ان انتوا ما تعلقوش على الكونسيستنسي الا لو حد سالك عليها. لو حد سالك عليها قول له انها صح خلاص, لو حد سالك عليها قول له دي صح, ما حدش سالك خلاص ما تعلقش عليها وخلاص. وزود من ان انت تخش كونتروفيرسي في حاجه ماشي عليها. اصل بيني وبينك بيسالك عليها بعد وطالع حاجتين يعني، يعني في حاجات اولى في المنهج من ان انا امسك في حته زي دي كونسيستنت هتبقى كذا ولا كذا. ده حد ايه يعني بيدور على حاجه معينه قول له صح وقول له انها مكتوب عندنا وقول له فلان الابلكيشن دي مكتوبه كده مضغوطه كويس. يعني مش معقول حتى من ضمن الكومبليكيشنز مثلا ريد جنريشن وارجع اشرحها تاني ولا مكتوبه قبلها صح ولا برضه ولا مالجنت تشينج ولا انفكشن. فده مفهوم ضمن متهيألي ان دي المفروض تتكتب يعني خلاص. وفي نفس الوقت من فضلكم ما تلخبطوش لان بيحصل كتير لخبطه يعني. طبعا بيسالوه كومبليكيشن يكتب لهم باثولوجيكال تشينج عشان في اوفرلاب في حاجات كومن ما بينهم فمش مفروض ان الواحد يعقبهم في بعض. فانتوا بقى مركز كده كومبليكيشنز دول اساليهم كده. الكومبليكيشنز طبعا مهمه قوي. يخش تحت باب ايه بقى؟ من هنا رايح الموضوع ايه؟ دياجنوستيك التكنيك بتاع الثيرويد ده يعني ده الروس يعني. كومبليكيشن دورينج بريجننسي ممكن ادي اكزامبلز من غير اي كلمه. يعني higher incidence of abortion, higher incidence of fetal labor, malpresentation, placenta, media, ectopic. دي الشرح خالص absolutely يعني. نقط كده وحتى مش كل النقط لازم تبقى مستوكاه. على قد ما تفتكر يعني ابورشن وايكتوبيك وبلاسنتا بريفيا وبلبرزنتيشن وبيتر ليبر واتوني قبل الولاده واتوني بعد الولاده و كان بينهم خلاص يعني. فدي عارف ان دول مكتوبين ليه؟ لان دول يدوا نمره لواحد زياده بس يعني من انا مش مفروض ان واحد يخش في التفاصيل. طبعا كومبليكيشنز ده ممكن يجي في 14 نمره جدا جدا. مانجمنت اوف فايبرويد او دايجنوزس. خلينا في الدايجنوزس الاول. دايجنوزس الفايبرويد ده طبعا بيجي كتير قوي. هروح اديكم مثال برضه كده. في سؤال جه اسمه symptoms of fibroid. ده طبعا متهيألي يعني سؤال لطيف قوي قوي ده من اشهر حاجات في المنهج خالص يعني. وبعدين بعده بست شهور diagnosis of fibroid. يعني يعني مفيش دليل اكتر من كده ان الموضوع مهم. انه بيصير مرتين ورا بعض successive دي في امتحانات بنفس يعني بشكل مختلف شويه بس هو مهم جدا جدا جدا في حجم ال لا هنا كده على القلب كده. انت قصدك لما تفرز الهايلاين والديجنريشن والانفكشن والمالينجنت تشينج والكلام ده هتبقى يعني كده مش مشكله اكتر من كده. احنا فين بقى دلوقتي في السيمتومز؟ السيمتومز دي اساسيه جدا جدا جدا يعني فاش هزار يعني. وطبعا طبعا هنا مهم فيهم ايه السيمتومز؟ مهم ترتيبهم يعني. يعني مهم يترتبوا كده. وطبعا في سيمتومز دي اول حاجه وبعدين بليدنج وبليدنج اتشالك ازاي بيحصل ميتوراجيا وهكذا. ممكن يبقى ميتوراجيا وممكن يبقى مينو مترو وانسول. وبعدين انفرتيلتي ازاي الفايبرويد يعمل انفرتيلتي ده سؤال مهم جدا هنا. وفي الانفرتيلتي في كمان سؤال يعني هتلاقيه يوتراين فاكتور بانفرتيلتي هتلاقيه سرفايكال فاكتور بانفرتيلتي. فده برضه بيتسال كتير قوي قوي ازاي الفايبرويد يعمل انفرتيلتي حتى في الاورال كمان بيتسال. وبعدين فين والفين مرتبط بايه؟ يوجوالي كومبليكيشن. كان الدكتور سعيد بيسال امتى الفايبرويد يعمل فين من غير ما يبقى كومبليكيشن. يعني الاسئله كلها لو طلعتوا في الاكسبشن حاجات الاكسبشن سب ميكو سبورت بيعمل كوليكي فين even without being comfortable. Symptoms of cervical fibroid. اهم symptom of cervical fibroid ايه؟ في طبعا بقى ال swelling ممكن symptoms بعد ال symptoms ال examination برضو general معنا ممكن تكون لونها بيض. ده لو كان صحيح عندها 22 ده هيعكس ان عندها. وبعدين بقى لو كان بيقدر سوالينج ولو كان بيك سوالينج كلام زي كله. بترجع دياجنوزس هنا بس زي ما اتفقت معاكم انا عارف ان الحته دي صعبه او مش صعبه يعني مش واضحه كده لما تجيب اي حاجه تعجبك سميها زي ما انت عايز. المهم ان هو العناوين بتاعتنا تبقى موجوده. يعني I mean ان هو from other causes of bulky abdominal swelling. وكنت حاولت ان انا اقول لكم على طريقة كده بخليكم تحفظوها اسهل شوية. يعني كنت قلت لكم بص على structures اللي موجودة في البلد شوف ايه اللي بيكبر. يعني ريكوز بيكبر في pregnancy وبايوميترا وهيماتوميترا مش كده؟ وابنورمال بريجنسي لو عايز حاجه زي السيكولار مورده دي حاجات بتتكبر بالبس غير هتكبر انا بتعمل فانتا بانس شويه صح اسمه هيماتو كوربس في حالات انفلتوري هاي الاوري ممكن يكبر ويعمل فانتا بانس شويه كفايه على بلادر بقى نادرا مثلا ريتنشن ريترو بيريتونيال تيومرز مش عارف سيستم تيوبركلر بيريتونايز دونات يا فكر بس في اليوترس والاوفري والفاجينا والبلادر وكفايه على بس مع مراعاه حاجه انه بلفيك سويلنج يختلف شوية عن قلبي أبدومينال سويلينج. قلبك سويلينج يضاف عليه اثنين أدينومايوسس. أدينومايوسس أنا لما قلتها قلت كذا مرة إنها عمرها ما تعمل قلبي أبدومينال سويلينج. يعني مهما اليوترس كبر آخره 10-10 آخره كده ما يوصلش 12. وفي حاجة تانية كنا نقول لو كبر اليوترس شوية كل شوية كده متر وفالسي يعني فرش طبعا عمرها ما تعمل قلبي أبدومينال سويلينج. تقولي كذبوا فين التالي سوالين بس ما يكبروش بالتالي ماسك الدارلس باوتش زي ايه الماسك قد يكون الفاضي او يوترس شخصيا يعني لو يوترس كيس لديه او اوبيريا ماسك او تيوب الماسك حاجة من اوبيريا او حاجة من تيوب مش احنا كنت قلتلكم قبل كده ان تيوب الاوبيريا لابين كده هدول لو طلع منهم سوالين هيعمل سوالين ورا اليوترس ماسك التالي ماسك بروترولي فرن بربع بربع كان اوضح ما كنا يعني كفاية جدا على كده يعني هنا الموضوع طبعا ما فيهوش ولا كلمه بتفاصيل ولا شرح ولا ازاي هتفرق ما بينهم وبين الفايرويد وفي نفس الوقت مش لازم يو شود نوت منشن كل الحاجات في الميديا يعني. على فكره اقول لكم على حاجه في واحد من المتحدثين كان ابتدى يعني يفزلك فيها شويه في فرق بين كلمه اسمها ماس بروترودينج فروم ذا فالفا وماس ابييرينج ات ذا فالفا ماس ات ذا فالفا ات ذا فالفا تبقى فالفا سويلينج زائد ماس بروترودينج فروم ذا يعني الفرقة تكون حاجة طالعة من الفرقة او حاجة نازلة من فوق هلان كده صحيح بذلك treatment of fibroid treatment مهم بقى وهنا الكلام اللي مكتوب في المايمكتومي ده مطلوب يعني كلام المكتوب الموجود في المايمكتومي ده مطلوب ورقة وورقة ده يكتب بقى لان ده بقى مبقاش دي جيز قوي يعني او مطلوب والسلام في طبعا الاختيار بقى مزايا دي ومزايا دي وهنختار مين المايمكتومي ولا الاستراكتومي السؤال دي مفهومة يعني ممكن اعتبرها من الخمسة الحمد لله هو السفايكال فايبرويد يعمل بزيد مكان تبقى ايه دي كده هقول لك ليه لانه في حاجات حالات بتبقى كلينيكالي صح لما دي يعني اوقات بالفعل يجي لنا واحده شكلها عامل كده واحده عندها 30 سنه 32 سنه واحده انترستيشال سيرفايكال فايبرويد قبل كده ولسه ما اتخرجتش كان فين يعني دي انت لو قلت لها ان انا عامل لك استراكشر كتير ما بتمشي بس ده اكيد يعني يا برافو مستشار سنتر اللي عندها والقرف ده كله انها هتفضل تدور لغايه ما تلاقي واحده يقول لها انا هعمل لك مايومك وفي عندنا ناس بتعرف تعمل مايفاكتوري كويسين ناس كومبتنت كويسين الناس بتعرف تعمل مايومكتوري كل اللي عايز اقوله ان المايومكتوري صعبه ورزله وفيها بليدنج كتير انما بتقدر نعملها مش عايزها تتكتب كفاندا انديكيشن بالمعنى يا اما لو قلتها له كونتر انديكيشن هيقول لك يا سلام طب قد الحاله انا عاملها لك مين اللي قال لك ما بتعملش ده طبعا بتعمل وحاجات كده دي ناس اوقات بتقلب الموضوع كده مش شرط يكون هو ده اللي بيعرف يعملها صحيح يعني عندنا ايه ده؟ الهيستريكتومي بقى فيها اولويات بص كنت قلت عليها وقتها الهيستريكتومي مهم جدا جدا ان الواحد يتعارف التسميات دي مهمة أوي أوي يعني إيه توتال ويعني إيه سب توتال ويعني إيه فان ويعني إيه راديكال الكلام ده فوق حتى لسه مش عارف يعني إيه سب توتال وتوتال والكلام ده طب يعني إيه توتال وبس أه طبعا بس الاستراكتوم يعني ريموفر أوف ديوتال بس محدش جاب سيرة إن لا شنت أوبريت ولا ديوتال انا على الاستاكن بتعمل زي ما اشتع وانتقلت انا شايدة حزايا مطلوبة بقى مش عايز تقلت في الكتاب بتاع الدكتور محمود حسين مكتوب الادي مكتوب الفايبرويد وبعدين مكتوب بعد كده سبيشال تايب فايبرويد يعني بنتكلم على السيرفايكل بنتكلم على بروزنج الفايبرويد بنتكلم على السميوم فايبرويد بولك سبيشال تايب كان نوع خاصه هي البرزنتيشن خاص بس المشكله جت ازاي انه اوقات يجي سؤال اسمه سيمبتومز اوف فايبرويد الطالب بينزل من الامتحان بعد ما يكون كتب سيمبتومز اوف فايبرويد وكتبهم سبع نقط انا عارف هو عددهم كام ينزل يلاقي نفسه خد نمره مش قد كده لانه ما كتبش السيمبتومز بتاعت السيرفايكال فايبرويد. في سيرفايكال فايبرويد كان مفروض ان الطالب ده يحط بقى في مخه السيمبتومز بتاع السيرفايكال فايبرويد ياخدها من السيرفايكال فايبرويد ويحطها هنا. المفروض انه يعمل كده. فطبعا ما حدش بيبقى قوي انه يعمل كده وعايز سيمبتومز فايبرويد يروح كاتب سيمبتومز فايبرويد وماشي. فعشان كده انا لما جيت اكتب السيمبتومز بتاع الفايبرويد رحت واخد السيمبتومز بتاع السيرفايكال حطيتها. ورحت واخد كلمتين على فايبرويد باجنسي حضرتك عشان الاجابه تبقى كده جاهزه على انها تتكتب على طول يعني محدش مطلوب منه انه يعمل ايفورت ان هو يقعد يدور على كده. نفس الكلام ينطبق على التريتمنت يعني التريتمنت بتاع التقييم مكتوب مع التريتمنت برضه ان انا برضه رجعنا اطرح ما كنا طب ما ممكن يجي سؤال اسمه سيرفايكال فايبرويد بس هو مكتوب عندكم كلام لو معاد هو معاد اه بس هو معاد لمصلحتكم عشان ما حدش يبذل مجهود في انه يقعد يفكر حد ليه ومش حد ليه. يعني لو جه سؤال اسمه سيرفايكال فايبرويد اكتب اللي مكتوب عندك، لو جه سؤال اسمه سيمبتومز اوف فايبرويد اكتب الموجود عندك. لا هتشيل ولا هتحط ولا حاجه. خلاص؟ هو كده ولا خلاص؟ السيرفايكال في بقى ناس بتهتم بحاجه وهم معاهم حق الحقيقه. في ناس بتهتم بان الواحد ما يقولش سيرفايكال فايبرويد. لان السيرفايكال فايبرويد بيتقسم الى نوعين كبار. انترستيشال سيرفايكال فايبرويد وفورد حتى الانترستيشال كمان بيتقسم هو ممكن يرجع يتقسم فردر الى حاجات ثانيه. حد فيكم كان بيحضر الدكتوره مطر شرح الفايبرويد؟ حد فيكم حضر شرحت السيرفايكال ده قسمته لاترال ومش لاترال وسنترال والكلام ده؟ دي يعني دي تفاصيل اكتر كمان انا مش عايزها انما لازم بالفعل الواحد يبقى عارفه ان السيرفايكال فايبرويد ينطبق عليه انترستيشال سيرفايكال فايبرويد وسيرفايكال فايبرويد فورد لان كل واحد فيهم هم الاثنين صحيح اسمهم سيرفايكال فايبرويد بس كل واحد فيهم حاجه تختلف تماما عن الثاني. يعني سيرفايكال فايبرويد فورد ده حته فورد خايفه على الليب بتاعها بيحصل نكروزس وانفكشن فبتدي ايريجولار بليدنج وانفكتد شورت يخلص انما الانتر سهل قوي قوي الواحد يشيلها راح شايلها وريفكتومي تاكل مكانها وتوصل على كده. الثاني بقى فيلم ثاني خالص يعني بريشر سيمبتومز وانفرتيليتي وديسبارونيا وشيلها صعب وشغلانه ثانيه خالص. طب سؤالك كده عن مشهد ايه علاج السيرفايكال؟ ايه علاج الانترستيشال سيرفايكال فايبرويد؟ هقول لك ايه انا ايه؟ هنخش الامتحان بتاع حاجه كده طبعا كده الامير ولا سمير انا عايز شكله عامل كده هي هو مفتوح يعني سمير الامج دي عامله كده وطبعا مش طالع ولا شرط يعني مش مترجمين يعني هي الظروف اللي مكتوب عليه من هنا ده ايه ده؟ very well ده عشان انترستيشال سيرفايكال فايبر كل ده الفايبر كنت عارفين ان انترستيشال عاده ما بيجي سنك انترستيشال سيرفايكال امين عاده ما بيبقى سنك بعد بيدرس راجل فوق بس ده ايه ده يا ابني؟ هتقول له ايه؟ مش هقول له بقى سيرفايكال لو عايز اجاوب كويس يعني هقول له ده انترستيشال سيرفايكال كويس انا عندي الايشو از بريزنتنج ده مش عشان كنت دي اول حاجه وايه تاني ممكن يبقى عندها؟ وكمان ممكن يبقى عندها من راشيا ممكن من خلال كلمة الاسكريبشن بس انها مش هي سيرفايكال بس علاج تاني انتوا عمالين تقولوا ماي ماكتومي هاو ايفر ماي ماكتومي از ديفيكولت انا مسؤول عن الرقم يعني وايه اللي حدد ان هم عملوا لها سنها سمك لو سنها كبير هحاول فيها بايومتري يبقوا مناسبه ليها مش كده؟ فلو سنها كبير خلينا نستجمع على طول وخلصنا يعني انما لو هي سنها صغير ممكن تقاوح وتجرب بايومتري خلاص؟ سبيشال تايب تيجي زي السيلفر. يعني التاني بقى برود ايمنت ماش حاجة اساسية, هو بس في كلمتين ايه هم بتوع ايه وايه روح وفروز كارين هنعمل خلاص يعني. وبرضه سميكة فايبرويد فورك اعراضه اساسية مفهومة يعني التيمبو النكروز اللي بيحصل فبيعمل الريجولر بليدنج ويفكت الشارج. وبرضه في حاجة مهمة سميكة ده في حاجة انتر هو الدران فاكتور بس من نوع فايبرويد انا دلوقتي خلينا نكمل بقى يعني البرايم كواليفاي دي ايه الحاجات بتاع فورك موجودة في الوضع فايبرويد طبعا ده اشهر حاجة وايه كمان والهايبرفليسي الاندوميتر هايبرفليسي عادة ما بتبقى ديفيوز لكن اوقات بتبقى لوكالايز دي بيسموها الدينامك سبارك الدينامك سبارك دي يعني سام شورت اوف لوكالايز هايبرفليسي وبعدين ممكن يبقى في مالجنت فورك يعني مالجنت تيومر بقى زي مين اللي بيبقى بوليبويدال طبعه بوليبويدال فور البرسومة استيبكالي بوليبويدن انها ممكن بقى يبقى في مالجنسي تانية وابدا شكل فورد. في شيء اسمه اندوميتريا فورد لو تحبوا تعرفوا ايه الاندوميتريا فورد ده جزء من الاندوميتريا بيبقى اوتر فيس يعني ايه اوتر فيس يعني مش ماشي مع زمايله مش ماشي مع بقيه الاندوميتريا مع بقيه في حته كده جزء معين في الاندوميتريا بيفضل يعمل كونتينيوس بروليفريشن ممكن جدا الاندوميتريا اللي جنبه يبقى بروليفريشن برضه ممكن تبقى جنبه يبقى سكريتوري لو احنا في النص الثاني من الشهر ممكن اللي جنبه يبقى اتروفيك لو الست دي فورس ولا فورس فهو حته فيها اوتونومس اكتيفيتي حته شغاله لوحدها كده صرف النظر اللي حواليها شكله ايه فاضل صرف النظر اللي حواليها ده بروليفريتيف ولا سكريتوري ولا ايفن اتروفيك حته فيها بروليفريشن لوحدها دي بيسموها اندوميتريال فورس مجرد بروليفريشن لا هي وصلت لهايبرفيزيا ولا حاجه انما ان سبايت اوف ذس اوقات بيبقى اسوشيتد معاها مالجنس sometimes الحالات بتاعت الاندوميتريا فورد may be associated with malignancy especially important for the female. في حاجة كنا قلناها بس I'm not sure ان احنا قلناها بوضع في شيء اسمه placental fold. placental fold دي حتة من البلاسنتا بثابت واحدة ولا وبعدين هي حتة البلاسنتا بثابت دي ليها rough surface ومعلومات بتاع سابورة يقول ان اي rough surface بيتكون عليه black rock مش بيدام من هذا فبيتجمع عند بلاك لوت يبقى يتكون هنا بلاك لوت وبلاك لوت يتكون فوق بلاك لوت تانية وواحدة تالتة وهكذا لغاية لما تعمل شكل في الآخر فورد فورد دي لو شلتها كده على بعضها وبعدها تفصلها هتلاقي الكور بتاعها ايه بس كفرد باي ماني لايرز اوف بلاك لوت الكورنج دي بقى اسمها بلاسنتا فورد يعني نوع من انواع البوليفاي في جار في المكحة في كانسر سيرفكس في بلاسنتا فورد جار عجيب كده حبة من ضمن جارات الكانسر سيرفكس من ضمن الجورس بتاع الكانسر اتهيألي ان نمرته مش عارف 402 مصريين ولا 400 حاجه 40 حاجه كده في كانسر سيرفيس وشال بروتايم وفي كمان ان اديشن بلاسنتا فورد دي ممكن تيجي سيرتها كده مثل هذا الشهر يعني وعلى بقى نحسها يعني حته البلاسنتا اللي جوه دي اتعمل كور حصل فيها تشينج وبقت كور البرسونال مش بقى كتير بقى ما عندهاش الباك اب بس هو بقى يعني بقى انتهى بيها الحلقه ده بقى المهم دول اللي يخشوا تحت باب ايه كوربوريال بوليفاي في بقى سيرفايكال بوليفاي تعرفوا ايه اللي بتسبب كام بوليفاي في البوليفاي بتاع الكرونيك سيرفيسانس اللي اسمها ميوكاس بوليفاي وفي فايبرويد بوليفاي في مالجنت تيومرز كانسر سيرفيس ممكن ياخد شكل بوليفاي وكان في حاجه سارفوما كمان في بوليفاي بوليفاي بوليفاي بوليفاي بوليفاي بوليفاي بوليفاي وفي حاجه اسمها الانوميتس بارك دي برضه هايبرفيسيا فالابيثيليا بتاعت انه سيرفايكال كمان بيسموها الانوميتس بارك او فايبرو الانوميتس بارك على حسب فيها فايبر ستيشن فالكلام ما هوش جديد قوي هو مجرد تجميع لو جه السؤال ده بس هو الفكره راح نبص له كويس هو اسمه كوربوريال ولا سيرفايكال ولا مش متحدد هعرف بس حاجته ايه يعني بتراعي خلاص ولا كوربوريال ولا سيرفر. لا سي بعده انه الديوسس دي في الاول السايت سايت سيريز سي رائع يعني كده بعد يعرف بس انه الديوسس يجي بيه. وبعدين هو طبعا برضه طبعا الباثولوجي برضه يعني سي كده. هو بس الباثولوجي في حاجه خليه بي احسن اضمن عشان نفس السؤال ايه المشهور بتاع اللي قلناه 100 مره ده ان انت بتعمل انه بتعمل لابروسكوبي خارج الانتركيل فهيقول لك ايه الفاليو بتاع لابروسكوبي تقول له ممكن اشوف انه مكتوب فدي ممكن اشوف دي مين لو بشوف دي مين ممكن اقول لك تشوف ايه في المكتوب بس هو اللي بيصير اكتر هو دي ممكن بقى نشوف ايه في الاندومتريوس قول له ممكن اشوف الاندومتريوتيك بلانس ممكن اشوف شوكليت سيست ممكن اشوف اديشن يعني هو باثولوجي متقسم لثلاث حاجات دايجنوزس اند تريتمنت اوف اندومتريوسس ده هيبقى بيه الاندومتريوسس سيمبتومز اللي عند العيانه المفروض انها معروفه بس I'd like very very much ان انت تكتبه كده سطرين في الاول قبل ما تتكلم على السيمبتوم شكل عيانه الاندومتريوسس يعني الاندومتريوسس ليهم باترن معين كنا قلنا عليه قبل كده كنا وحتى مستلقاته العيانه بتاعت الاندومتريوسس دي يوجوالي اراوند 30 years اراوند 30 years ممكن طبعا تبقى اصغر ولا اكبر بس هو ده يعني الافريج ايج بتاعك حدود 30 سنه وبتبقى يا اما نالي بارا يا اما اوبلوبريت يعني يا اما مش والده يا اما كتير والدها بره قبل كده وبعدين بتبقى هاي سوشيال كلاس غالبا دول منظرهم منظر عيانه كده وبعدين الشكوى بتاعت العيانه هم ثلاث حاجات مشهورين بقى فين وينفرتيلتي وايه كمان؟ اذر سيمبتومز بقى يعني حاجات ثانيه اخرى يعني البين في اكزامبلز عليه كتيره بقى يعني البين ممكن يكون الديسمنوريا ممكن يبقى ديسبارونيا ممكن يبقى لو باك بين ممكن يبقى بين ديفيكيشن ممكن يبقى اكيوت ابدومينال بين يعني ممكن ياخد اشكال مختلفه في البين وبعدين الانفيرتيلتي بتتسالوا على السؤال ده ولو انه لغايه النهارده ما هواش حاجه مفهومه بشكل قاطع انما بيتسال في الشهوة ازاي الاندوميتريوزس تعمل انفيرتيلتي كنا قاعدين بنتكلم في كتير يعني بس هنا طبعا مفيش مجال للشرح يعني هو نقط نقط نقط وخلاص However, the mechanism is not fully understood before we're going to get it. It's not fully understood before we're going to get it. The other symptoms, يعني ممكن يبقى فيه pelvic protest symptoms. وممكن يبقى فيه swelling هي جاي تشتكي من حاجة endometriosis في مكان هي شايفة. The examination في حالات endometriosis هيبقى ايه؟ The examination ممكن في حالات ما تلاقيش فيها حاجة خالص كمل بقى عشان تلاقي حاجة. جدع ممكن ما تلاقيش حاجة خالص. لو الحالة ارجل وممكن تلاقي الريترس ريت روفيرتد وفيكست باي فالبيك اديشنز وتلاقي معاها جنبها بقى نكسس فايكس اللي هما شوكلت سيست ودي حاجة مهمة قوي قوي ما تتنسيش اللي هي نوديولز في البلد دي اتفقنا منها وبعدين لو الاندوبيوزس في مكان يتشاف حضر شوف اندوبيوزس في الفالفا في الابرايتس في الابرايتس كارت هتبان وبعدين الانفستيجيشن هنا بقى تحط تحتها 100 خط مين؟ الابرايتس هو اساس الدايجنوزس وهو اساس حاليا اليومين دول التريتمنت كمان يعني جزء كبير جدا من السيرجيكال تريتمنت بيتعمل لابروسكوبي فاللابروسكوبي كلمه في منتهى الاهميه في موضوع الاندوستريس كلمه مهمه جدا جدا لابروسكوبي يعني ما ينفعش كده منها فردر انفستيجيشنز بقى على حسب يعني whenever you suspect مثلا انه موجود في مكان تاني ممكن تكتب لابروسكوبي لابروسكوبي حاجات كده يعني وبعدين في حاجه اسمها CA-125 العلاج بتاع الاندوميتريوزس على حسب ايه حسب السيمبتومز والاكستنت اوف ليجن في ناس بيبقوا عندهم مينيمال سيمبتومز ومينيمال ليجن دول مصلحتهم انهم يتحركوا دي حاجه اتفقنا عليها طول ما هي عامل بيحصل سبريشن اكتيفيتي بتاعت الاندوميتريوزس القصيره وبعدين هيتلحق تكمل عشان بعد كده ما تعرفش وبعدين عندنا عيانين عندهم مينيمال ليجنز مينيمال ليجنز يعني ما فيش حاجه بوستر يتعمل لها عمليه انما السيمبتوم سيري فدول بنجرب ان احنا نخليهم ما يجيبهمش دوره لمده سنتين بس باي كريتنج ستيت اوف سودو بريجنسي اور كريتنج ستيت اوف سودو منوبوز يعني ممكن افضل اديها في البروستين لمده سنتين ممكن اديها اور كونتراسبتيفز لمده سنتين طبعا مفيش اكل متواصل اهم حاجه ما يجيبهاش دوره ما يبقاش فيه فلكتويشن في الهرمون وممكن ادي جي ان ار اتش انالوجز، ممكن ادي دينازول. لكن البريجنس يعني عالي ولا ده يعني كان زيرو ريديشن اكتر لا هي اوريدي البروفايل احنا كنا اتفقنا انها ادارن يعني شاطر واحد جود روك اي واحده ست الدنيا عاديه لو دفع بروجستين مثلا لمده سنتين هتخش الريجن بتاعها ولو مجرد ما تطلع ما ترجعش تاني. انما لانه الجود البروفايل لو دخل بقاله فيه ممكن جدا ما ترجعش ممكن ما ترجعش يعني. والدليل على كده حاجه يعني ما عندك مثلا انت واحده مسافره مش عارف تحج ولا تعمل عمره مثلا ممكن تفضل شهرين تاخد طقاس عشان تقابل طقاس وانت وطرت الحاجات ترجع تاني تزول الفايت بتاعها يعني. البريجنسي ما فيهاش لا البريجنسي ما فيش تغير معين بيحصل مع البريجنسي. كل الفكره ان الاندوميديال لما بيحصلش فيه فلكتيشن في الليفل بتاع الهرمون وبالتالي ما بيكبرش وينزل وما بيكبرش وينزل وهكذا مجرد وجوده بشكل ثابت كده ممكن يخليه يخش في قلبه ممكن تسمع عنه تاني. قد يكون بقى في حاجه ليها علاقه بالميونتي لان الديزيز ده في حاجه تخص الميونتي. العلاج بقى السيرجيكال تريتمنت بتاع الحالات الاكستنسيف كيسز ما تنسوش برضه ايه التابروسكوبي. هو مطلوب ان العلاج الجراحي ممكن يبقى له كونسبت من الاثنين فكره من الاثنين بشكل عام خالص يعني. دايما عايز اعمل عمليه عشان اساعد الست دي انها تعمل فلانه وانتيوتك فصها يكويها والتست اشيلها والاديجنز اقصها وكذا الكلام ده كله ممكن يتعمل باللابروسكوب وبالعكس هو اللابروسكوب افضل طبعا من انك تتحرك. اما بقى لو كانت الحكايه مش نافعه بقى وسنها كبر وكده يبقى بنعمل ازاي؟ دي الفكره في علاج الانوريجوس. الموضوع بتاع الانوريجوس از سمون ديفرنت قصه مختلفه بقى. دي واحده شكلها مختلف دي واحده يوجوالي مرض كبار في حدود 40 سنه بتشتكي من بليدنج وبين والعلاج بيبقى ازاي؟ بيقدر يبقى ايه؟ عادة سيماتيك الاجابة انما نوت اكسيدي 10 في حالات نادرة بتبقى لوكالايز ادينوما فيهم جارد ستور هتلاقي شغلات كتير ديفيوز ادينوميروزس وبعض الجارد لوكالايز ادينوميروزس. باي ذا واي مفروض انه من زمان قوي بقى فيه في الكتب خلاص في حاجة اسمها ادينوميروزس في حاجة اسمها ادينوميروزس وهو تو ديزيزز كومبليتلي سيبرت عن بعض وكل واحد فيهم بيتكتب في حتة في الكتاب وملهوش دعوة ببعض. إنما احنا ملتزمين زي ما اتفقنا في الاوتلاين بتاع كتاب الدكتور محمد حسين اللي هو كاتب الاندوميتريوزس ومسمي دي اندوميتريوزس انترنا والثانيه اكسترنا جاست ان كيس جاست ان كيس عشان نبقى في السليم. لو حصل وجا سؤال على الاندوميتريوزس حتى وان كان اسمه اندوميتريوزس بس يو هاف تو منشن ادوميتريوزس عشان تبقى في السليم لان انا ما اضمنش اللي بيصلح الورق بيفكر فيه. يعني لو جا سؤال اسمه اندوميتريوزس ناس دايجنوزز اندوميتريوزس الاول هطلع له سهمين اندوميتريوزس وادوميتريوزس بس عشان اطمن نفسي واطمنه ان انا هتكلم لسه على قد ما هو واخلي المين بارك بتاع السؤال في الاندو بتقول بقى الحته كده على قد ما هو ان شورت يعني لازم اذكرها ولازم ابين له اني ناوي اذكر من الاول. اللي بعده انت بتدي نخش فيه على الناس المصيبه بتاع اسمها كده الانفيرتيليتي. في جزء في الاول كده اللي هو بيقسم الاسباب ومش الاسباب ده بتاعي يبقى كلام سهل يعني. مين فاكتور ده قرايه اكسبت سيمن اناليس. سيمن اناليس مهم جدا كتير كتير جدا في الشركه. انما حاجات تخص المين فاكتور ما اديناش في الورقه يعني. بعد كده بقى في ايه؟ اوبيراتوري بروتكشن اوف اوبيريشن. ده طبعا من الاسئله اللي هي اسئله جدا جدا جدا detection of ovulation. ووقت ما كنت قلت وبعيد كلام تاني detection of ovulation ما يصحش راح دي انسى ايه simple suggestive of ovulation مهمة جدا جدا جدا. بعدين من التست هو straight forward ما تقولوش حاجة تانية induction of ovulation medical surgical chromatin citrate لازم يتم في الاول ولازم تعرفوا عنه كل حاجه كروماتين سيكريت الجرعه والسايد افكتس وكل حاجه بتتاخد ازاي وامتى ولو العيان عندها امنوريا وكل ما يخص الكروماتين سيكريت ده لازم يبقى مفهوم. بعدين بقى في ال اتش سي جي وال اتش ام جي والكومباينيشنز منهم وال فيريفايد اف اس اتش والجي ان ار اتش انالوجز والجي ان ار اتش والكلام ده. في حالات خاصه بقى شويه يعني لو برولاكتين عالي يبقى برولاكتين لو هايبر ثايرويد يبقى ثايروكسين لو بي سي او يبقى بيضاف كمان كورتيزون. وفي نوع كنت قلت لكم عليه اللي هو ايه؟ اللي هو اسمه ريكومبيننت اف اس اتش. مش قلت بقى مفهوم. ريكومبيننت اف اس اتش ده ممكن عايز تكتبه هنا معلش عشان تكتبه. لو سؤال اسمه induction التاموسيفندا is an anti-estrogen يعني anti-estrogenic effect شوي is more potent than promethazine يعني ينفع في الناس اللي هم already hyper-estrogenic الانوبيليشن ده ممكن تقسم عناوينه الى ثلاث مجموعات من حاجات في فيزيولوجيكال انوبيليشن زي احنا الحمد لله احنا الله عارف ايه قبل المنوبوز ولا حاجه بعد المنوبوز قبل البيوبرتي والفتره بعد البيوبرتي مش عارفين ان هو اول كام سايكل بعد البيوبرتي واخر كام سايكل بعد الانوبيليشن عشان يستمر المشكله فده كل ده مش حكايات في الثوره فيزيولوجيكال انوبيليشن في مشكله منع الانوبيليشن وايه في انديوس انوبيليشن يعني اي واحده تاخد اقراص من الحمد دي عندها انديوس عندها اوبريشن بس احنا العميل فده اسمه انديوس اوبريشن تحت باب بقى الباثولوجيكال هتلاقي مكتوب حاجات ما انتش محتاج تزودها خلاص يعني الست اللي عندها هايبوثلاميك امينوريا عندها اوبريشن ولا طب واللي عندها بيتويتري امينوريا وعندها اوبيريان امينوريا يعني الثلاثه دول من اول هايبوثلاميك وبيتويتري اوبيريان عندهم ضعف فتقسيم واحده عشان تتاكد ان كله ما عندهمش فعلا كله من اول هايبوثلاميك فدانا في اشتغال شيء ولا البيتري ولا البوبري مش هيبقى فيه اوبريشن في الدرايف فاكتور دول لا خلاص بقى يعني ممكن جدا يبقى عندها اوبريشن بس مشكله كده فدي بقى الجزء الفقري دي تعمل اول كويس بالاضافه لحاجه اسمها ديستربنس اوف ذا فيدباك ودي مفروض بقى ان انتوا خلاص فهمتوا ديستربنس اوف ذا فيدباك يعني مش عشان يحصل اوبريشن لازم يحصل ال اتش بي يعني لازم في الاول يبقى في بوزيتيف فيدباك الاستروجين بيعمل بوزيتيف فيدباك يعمل ال اتش بي فلو الاستروجين عالي شويه زياده او لو الاستروجين واطي شويه لو واطي شوية برضه مش هيحصل اوبريشن لو عالي زيادة مش هيحصل اوبريشن فهي اسباب الانوبريشن هتلاقيها يعني مختصرة وحتى لو مكتوب هنا اكتر من مكتوب في الدكتور احمد حسين يعني فهي اوريدي المفروض تبقى مختصرة لان احنا في الاخر اللي يهمنا هو الديتكشن والاوبريشن وكمان الانتربشن انما يعني الباقي ده عشان لو السؤال اسمه انوبريشن ده هيتحط كام هو الاسباب الديتكشن والاوبريشن لكن لو سؤال في يوم يجيب بقى بهذا لا لا لا خلاص هو ما يجيش الا 15 نمره يعني لو جه بقى سؤال عليه 30 نمره هتضطر بقى تكتب هايبوثلاميك كوزز اكزامبل مش عارف سايكولوجيكال ايه وستريس ايه وبارك عمل والفيلم ده بقى لا لو 15 هكتب اللي موجود عندي اكزاكتلي هو لو ما جه قبل كده جه سؤال 15 نمره هو حجمه كده يعني مش بتاع سؤال ب 30 نمره ولا بتاع سؤال ب 10 حتى الموجود صحيح مش هزود حاجه يعني هتاكل الموجود ده لا طبعا ده انا ليه اصعب الحكايه على نفسي احاول اركب حاجات ما تركبش على بعضها يعني كل اللي عندهم دول بيليش عندهم انا غير مش كده انا غير صح كل اللي عندهم بتاع ده انا نوريه أنو بيراتل؟ لا بيراتل هم مش زي بعض يعني لا مش ملهمش دعوة هو الهايبو تلاقي الكوستيتوتري وغيري مش مشترك بس إنما لا أقدر أقول إن هم ملهمش دعوة بعض ولا أقدر أقول كل اللي عنده كذا يبقى عنده كذا في أوفر لاب ما بينهم إحنا عندنا بعد كده الديتكشن أوف تيوبر في بي سي ال 150 مرة جاء إن شاء الله لا يزال حكي بديدين وثنين عشان يلا نحاول نقول هنكمل نص تاني من الانترسيت بس عندنا نص كلمة من الأول كده على الجزء اللي فات كنا اتفقنا لو في سؤال اسمه انوفيليشن هيكبر من الاسباب اللي احنا انوفيليشن والديتكشن والاندكشن كده كويس. كنا اتفقنا ان الاسباب بتاع الانوفيليشن هيكبر زي ما هي مش هنزود فيها اكسبت فيزيو هو ده اللي نسيت اقوله يعني فيزيو انتلابل لانه فيزيو اسمه دلوقتي تفوته بيه اسمه كرونيك انوفيليشن فليس تعمل كده يعني ده البي سي او انت فاكر اللي فيه وكده وشكل عيانه ايه ده هتلاقوه مكتوب بشكل كامل على بعض كده بغير الفريق بس طبعا مش حكم التيتل بتاعه بقى لوحده هكتبه بس هو لوحده مش حكم التيتل بتاعه خلاص يا جماعه ولو في سؤال اسمه انوبيليشن هيتزود بس على الاسباب يعني تحت باب اوبيريان كوزس يتشرح البي سي او زي ما هو مكتوب في الاعلان بعدين نكمل ده الكلام بتاع النهارده. هو احنا النهارده عندنا من اول تيوبر فاكتور. تيوبر فاكتور الديتكشن اوف تيوبر فيكنسي ده سؤال وارد جدا جدا. انفستيجيشن اوف تيوبر فيكنسي ده بيتسال كتير قوي قوي ورا قوي ورا. وبعدين الهيستروسبتوجرافي كمان بيتسال كتير جدا لوحده ورا ورا. الهيستروسبتوجرافي بيجي سؤال ايه الهيستروسبتوجرافي؟ قوي سؤال تيوبر فيكنسي على بعض. الهيستروسبتوجرافي حتى في الاورال كمان مهم. واهم حته فيه خالص خالص ادفانتجز ده سؤال وارد جدا او يعني very common question advantages of hysteroscopy وانتم بتالي فاكرين ان هما therapeutic كمان بالاضافه للدايجنوستيك مش بس دايجنوستيك حتى التكنيك في بعض الممتحنين بيسالوه بعض الاكزامينرز بيسالوا على التكنيك يعني تعمل امتى والبيشن صاحيه ولا نايمه وانتر انستيزيا ولا لا والبوزيشن ايه وكل حاجه يعني والفيلم الاولاني والفيلم الثاني كان لازم يبقى معروف والمثل والسؤال فيه اولا هو طبعا موضوع الانفرتيليتي لو بتتكلم في الانفرتيليتي ده نفس نقطه الحته دي اول حاجه ثانيه لما دخل السؤال في الجزء ده هو الكانيولا بتاع الهيستروسبتوجرافي الكانيولا اللي بتستخدم نحقن فيها هي نفسها من ضمن الالات اللي بتيجي في الامتحان فدي ايه دي كانيولا الهيستروسبتوجرافي فممكن بقى نخش في الموضوع طبعا ده لازم يتعرف كويس قوي اللي بعده لابروسكوبي اللابروسكوبي كنا بنقول عليه سؤال من اول السنه يعني انت بتقول ان انا اشوف الكيو فيتوسي ولا لابروسكوبي هقول لك هتشوف ايه تاني شوف تاني هناك كده قوي قوي بس هتشوف بقى في دي او ممكن تشوف تاني تيوب اديشنز ممكن تشوف اندوميتريوز تشوف دي بي ده كل ده هنشوفه انما بشكل عام في حاله الانفكتيفيتي ممكن تستخدمه كمان فور تيكنج يعني ممكن تعالج فيه اندوميتريوز تعمل تيوب اديشنز اندوميتريوز وسايد ولايس اديشنز وهكذا وممكن تعمل فيه سالفينج بروجكت وممكن تعمل فيه اسبيريشن اوفيريان سيستم وتعمل فيه ايه تاني كان دي كمان اوفيريان ريلين او كوترايزيشن اوف اوفيريان ستروما اللي كنا بنتكلم عليه قريب ده ويتعمل بيه ايه كمان في حاله الانفيرتيلتي دي قلناها لا دي يتعمل بيه ايه تاني فور تريتمنت اي مين طب سيرس فايرويد هو سب سيرس دو يو ثينك انه ياثر على الحمل قوي ولا مش قوي؟ لا تعمل بيه ايه كمان؟ MBA اي assisted reproduction اللابروسكوب هو اللي بتعمل دي حاجة اسمها جيفت هو الجيفت ده اسمه جميل انترفالوك انترانسفير الانترانسفير بيتعمل من خلال اللابروسكوب كمان لا هتلاقوه مكتوب في الاخر بقى اللابروسكوب ده على بعضه بس احنا دلوقتي بنناقش موضوع الفيرتيليتي فبقول السؤال ده الورد يعني مش هترك ده هنا وكمان بيستعمل في كذا هنا بيسألني على التوبر بيتنسي وخلاص هرد على الأدنى يعني. إنما في الأول لو قالي بيشتغل في إيه تاني ينفع إيه الفاليو بتاعه في حالة الانفيرتيلتي كنا زمان قلنا لو قالك اختار واحدة فيهم يعني إيه سلسل في جوغرافي ولا لابروسكوبي المفروض إن إحنا بنعمل إيه؟ بنعمل أول إيه سلسل في جوغرافي لو طلع فيه abnormality it's an indication for لابروسكوبي لو طلع سليم هنستنى 6 شهور لو ما حصلش حمل 6 شهور هنعمل لابروسكوبي الجزء بقى الاخير اللي هو الانسفليشن كايموجرافي ده شيء اضراره كتير قوي قوي ومش مفروض انه يتعمل اكوردنج ليه هنكتب عنه كلمتين ونكتب ان هو حاجه مش مفروض انها تتعمل وخلاص على كده يعني لا ما تجيبش سيرف خالص ها ولا تكتب فيه بقى كتير وتقعد تكتب فريشر ايه وهواء ايه ومش عارف ايه لا يعني هو بس مجرد الفكره كده وان ده حاجه مش كويسه والحاجات التانيه احسن منه ده اللي اسمه انفستيجيشن اوف تيوبر بيتنسي في بعد التيوبر فاكتور التريتمنت اوف تيوبر فاكتور التريتمنت اوف تيوبر فاكتور يعني طبعا الانفستيجيشن اوف تيوبر فيتنسي مؤكد ده هيبقى ايه اكيد ده مهم جدا جدا يعني التريتمنت اوف تيومر فاكتور لا اقل شويه ده في يعني محدش يسال تريتمنت اوف تيومر فاكتور لوحده اتس ان لايك تو يجيب الورقه علاج التيومر فاكتور هو بقى لو هنكتب حاجه زي كده هيبقى التيومر فاكتور على بعضه فعايز يسال التيومر فاكتور على بعضه انما مش هيسيب الديتكشن اوف بيتنسي ويسال عليه مش هيحصل يعني فاحنا هنعرف ده هنخليه بي علشان جاست ان كيس في التيومر فاكتور على بعضه يبقى عندنا فكره برضه عنه وبعدين السيرفايكال فاكتور والبراين فاكتور البراين فاكتور برضه هيبقى في حاجات منه يعني مهمه قوي مين اهم حاجتين في البراين فاكتور الانترادرينال ليجنز والتي بي دول مهمين قوي قوي الانترادرينال ليجنز والتي بي وفي البراين فاكتور زي ما كنا بنتكلم كده قريب مهم قوي قوي في البراين فاكتور ان الواحد يحط كلمه بيستراسه بينوها خلاص يعني لو بتكتب ورقه تكتب الهيستروسكوب ده وتحط تحت خط تحطه في فريم حاجه كده ولو في الاورال ما تنسوش تقولوا كلمه الكلمه دي مهمه حاليا في علاج التيوبر فاكتور انفكتور سوري البراين فاكتور انفكتور ده كلهم عارفين الزاته دي شوف بس ازاي هنمشي سيستماتيك الاول ساوند الاول